الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن فارس الإمام اللغوي في معجم مقاييس اللغة: الراء والحاء والميم أصل واحد في لسان العرب، يدل على الرأفة والرحمة والعطف، يقال من ذلك رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه. والرحم والمرحمة والرحمة بمعنى واحد، والرحم علاقة القرابة، سميت رحم الأنثى رحمة من هذا، لأن منها ما يكون ما يرحم له من ولد. وقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. قال الله تعالى: وأقرب رحمة. والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، فإن الرحمة من الله تعالى إنعام وإفضال. وفي الحديث الثابت في الصحيح أنه لما خلق الرحم سبحانه وتعالى قال له: أنا الرحمن وأنت الرحيم، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك بتته، أي قطعته. وذلك إشارة إلى ما تقدم، وهو أن الرحمة منطوية على معنيين: الرقة والإحسان. فركز في طبائع الناس الرقة، وتفرد سبحانه وتعالى بالإحسان، فصار كما أن لفظ الرحم من الرحمة، ولا يطلق لفظ الرحمن إلا على الله سبحانه وتعالى، من حيث أن معناه لا يصح إلا له، إذ هو لا الذي وسع كل شيء رحمة. والرحيم يستعمل في ذات الإله وفي الخلق، وهو الذي كثرت رحمته. قال تعالى: إن الله غفور رحيم، أي كثير الرحمة. وقال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقيل: إن الله تعالى هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وذلك أن إحسانه سبحانه وتعالى في الدنيا يعم المؤمنين والكافرين، وفي الآخرة يختص بالمؤمنين وحدهم. وعلى هذا قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. تنبيهاً أنها في الدنيا عامة وفي الآخرة مختصة بالمؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: والله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه هي العلة للرحمة، فخص الله سبحانه وتعالى بالرحمة من قرأ القرآن قراءة تفهم وتدبر وعمل بها بالوقوف عند حدوده والامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه واتباع السنة وترك البدع بالكلية. فهذه هي القراءة التي تؤتي ثمارها المرجوة، وهذه علة الرحمة والرحمات التي تتنزل على الخلق. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال النقاش: أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة، وهو الصحيح، لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه الآية وغيرها من السنة في الإنصات. وقال الزجاج: يجوز أن يكون قوله فاستمعوا له وأنصتوا، أي اعملوا بما فيه ولا تتجاوزوا. هذا هو السماع والاستماع والإنصات، العمل بالقرآن بكل أمر واجتناب كل نهي والوقوف عند حدود الله. ليس الأمر قراءة فحسب، إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به في حدوده ونواهيه وامتثاله للأوامر. والإنصات السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. قال الشاعر: قال الإمام عليكم أمر سيدكم فلم نخالف وأنصتا كما قال. وقال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن: إن المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب تعنتا وعنادا على ما حكاه الله عنهم، فقال: وقال الذين كفروا، الذين أنزل عليهم القرآن في قريش وأهل قريش، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بكل شيء حتى لا يستمع الناس إلى كتاب الله فيعملون به. فقال: وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه بأي طريقة تبعد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأمر الله المسلمين حال أداء الوحي القرآن أن يكونوا على خلاف هذه الحالة وأن يستمعوا، ومدح الجن على ذلك فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ليس القرآن أن تدخل في دكانك في بداية اليوم وتسمع القرآن وتصر على هذا، ثم تكون في بيعك وشرائك غشاشا للمسلمين. هذه بركة زائفة. لا يستفاد بالقرآن إلا إذا عمل الناس بحدود القرآن. العبرة في العقود والمقاصد، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نحفظ كتاب الله ونحن نغش المسلمين ونفعل ما لا ينبغي، وتتعلمون ولا تتعلمون؟ ما هذا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره: هذا أمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات، أي والعمل به. يبقى لازمته إيه؟ والعمل به. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر ترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، تبقى صامت، مش قاعد تهزر مع صاحبك ولا مع مراتك. عايز تسمع القرآن اسمعه صح عشان تعمل به، هذا سيكتب عليك لا لك. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال: وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع، فإن من لازم على من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه يناله خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه وعلما وعملا. ولهذا رتب الله حصول الرحمة على هذين الأمرين، الاستماع والإنصات وما يترتب عليهما. فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، فقد فاته خير كثير. وإن أكثر وأوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية، إذا قرأ إمامه في الصلاة فإنه مأمور بالإنصات، مسك سيجارة وبيشرب ومولع القرآن، مشغل القرآن، بيعمل إيه؟ بيتمزق بالسيجارة. هذا دين؟ هذا دين؟ قلت كل نفس تأخذه من السيجارة لك معصية، مش السيجارة لوحدها معصية، كل نفس، كل نفس. انت عندك كم حسنة في اليوم عشان كل نفس عليك معصية خربت دنياك؟ قلت إلا قراءة الفاتحة. قال أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. ثم قل إلا قراءة الفاتحة، ولا بد أن يقرأها المأمومون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث الذي روي في السنن قراءة الإمام قراءة للمأموم، قال ابن حجر العسقلاني من أئمة الحفاظ الحديث، قال هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، فلا بد أن تقرأ بهذا الحديث الذي في البخاري. وقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: أمن هذه صفته كمن هو ضده لا يستوون عند الله، أي في حال سجوده وحال قيامه. ولهذا استدل بهذه الآية لمن ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة وليس هو القيام وحده. وقال سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القانت المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: آناء الليل جوف الليل. قوله تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي في حال عبادته خائف لربه وراج رحمته أو رحمته. ولا بد في العبادة من هذا وهذا، وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب. ولهذا قال تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا كان عند الاحتضار والموت فليكن ولتكن فليكن الرجاء هو الغالب عليه، كما روى أحمد الإمام عبد بن حميد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت، في حضرة الموت، في سكرات الموت، فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخافه. رواه الترمذي وابن ماجه في السنن. قال الترمذي: حديث غريب، وقد رواه بعضهم عن ثابت عن أنس عن النبي مرسلا. قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، موطن النزاع، لا يستويان. كل طالب علم علم من دين الله من الكتاب والسنة والإجماع ولم يلتزم فجزاؤه أعظم عند من لم يقرأ وعند من لم يطلع وعند من لم يعلم. هذا حجة عليك لا لك، فاتقوا الله في أنفسكم. لا يستويان، إنما يتذكر أولو الألباب. أي إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له قلب وهو العاقل والعقل السليم. وقال في تيسير كريم الكريم الرحمن عند هذه الآية مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العالم والجاهل، العامل بطاعة الله والعالم والجاهل، وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تبيانها وعلم علما يقينا تفاوتها. فليس المعرض عن ربه عن طاعة ربه كالمتبع لهواه كمن هو قانت لله. لا يستويان، أي مطيع لله أفضل بأفضل العبادات وهي الصلاة، وأفضل الأوقات وهي أوقات الليل، فوصفه بكثرة العمل وأفضله، ثم وصفه بالخوف والرجاء مع هذا بالخوف والرجاء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لفظ الجلالة هنا مفعول، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى مع العلم والعمل وحسن النية والمعتقد، يخافون يخافون خوفا عظيما. وكلما زاد علم الرجل كلما زاد الخوف من الله. ايه ده، طلبة علم بيلعبوا ورب الكعبة في كل أنحاء المعمورة إلا من رحم الله وقليل ما هم. قال ومتعلق الخوف عذاب الآخرة، ومتعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء كما لا يستوي الليل والنهار والظلام والضياء والماء والنار. وأولو الألباب هم أهل العقول الزكية الزاكية الزكية الزاكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل، وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر إلى العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل، فإنه يتخذ إلهه هواه. لذلك أخبر الله تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك، فقال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، أي أعرضوا عنه بأسماعكم، وإياكم أن تلتفتوا أو تصغوا إليه وإلى من جاء به، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى أحكامهم فالغوا فيه، أي تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه. قال وتلاوة ألفاظه ومعانيه، ولا تمكنوا من قدرتكم أحدا يملك عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه ومعانيه. هذا لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن هذا القرآن الكريم. إن فعلتم ذلك تغلبون، وهذه شهادة أعداء الله ورسوله والمؤمنين، وأوضح الحق ما شهدت به الأعداء، فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك. ومفهوم كلامهم أنهم إن لم يلغوا في القرآن بل استمعوا إليه وأنصتوا وألقوا أذهانهم أنهم لا يغلبون، فإن الحق غالب غير مغلوب، يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه. ولما كان هذا ظلما منهم وعنادا لم يبق لهم مطمع للهداية، فلم يبق إلا عذابهم ونكالهم، فلا رحمة لهم. فقال الله تعالى بعد هذه الآية الأخيرة فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، وهو الفسوق والمعاصي، فإنها أسوأ ما كانوا يعملون المعاصي وغيرها من الفواحش والمنكرات. فالجزاء بالعقوبة إنما هو على عمل الشر، قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فقال تعالى ذلك جزاء أعداء الله النار الذين حاربوه وحاربوه رسله وأولياءه بالتكذيب والمجادلة والمجالدة جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. فإنها آيات واضحات وأدلة قاطعة مفيدة لليقين، فاعلم فأعظم فأعظم الظلم وأكبر العناد جحدها والتكفير والتكذيب بها. قلت فإذا كان ذلك كذلك فمن أعظم ما يمنع الناس من رحمة الله البعد عن القرآن والسنة والاشتغال بما يصرف عن الله ورسوله، فكل لهو وضلال وغي ومعصية وبدعة فإنه مما يصد عن أسباب الرحمة التي ينزلها الله على الخلق من الناس والدواب والأنعام وكل ما دب على وجه الأرض، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالله بصفاته القابض الباسط المعز المذل وهو الرحمن الرحيم والغالب، قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وجمع الله في الآيتين بين بيان رحمته وشدة عذابه، فللشأنين والأمرين أسباب الرحمة وأسباب العذاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن للرحمة أسبابا وللعذاب أسبابا. قال الله تعالى لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وقال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، وقال وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم، وقال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقال آدم وحواء لربهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، وقال وربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وقال ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. العلة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه أنزل للاتباع فاتبعوه لعلكم ترحمون. العلة وقال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. العلة والسبب وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. العلة للرزق وقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. العلة في السبب وفي العذاب. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. العلة وقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. السبب والعلة. وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين. السبب والعلة. وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة للمؤمنين. السبب والعلة. وقال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. السبب والعلة. قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العلة الكبرى. وقال قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وقال لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهدى ورحمة للمؤمنين لقوم يؤمنون. وقال قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة للعالمين هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب الطاعة والمعصية تنزل الرحمة. وقال تعالى وهناك استدراج وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فقد تنزل الرحمات في الظاهر وهي سخطات، عندما يعصي الإنسان الله ورسوله ويزاد له في الأولاد وفي الرزق وفي كذا وكذا وكذا، هذا استدراج فانتبهوا. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذه آيات بينات جليات لمن ألقى السمع وهو شهيد، ليعلم الفطن اللبيب الحصيف أسباب الرحمات وعللها وموانعها. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما بني على باطل فهو باطل وما بني على صواب فهو صواب. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم صراطا مستقيما. قال المفسرون يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر، الدليل قاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولذلك قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، قال ابن جريج اعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير. قوله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قاصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجحيم. وفي الحديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.